الذين الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الدائم يرد على عباده الأيمان الأولين والآخرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. آخر مباحث الاستدلال وهو الاستقراء والتنفيذ. الاستقراء كما تقدم الكلام عنه في بداية مباحث الاستدلال بأنه يقابل القياس. تقدم الكلام بأن القياس هو انتقال من كلي إلى جزئي، أو الحكم على الجزئي بواسطة الكلي. يعني أن تكون هناك عندنا قضية كلية ناخذ الحكم بها نحكم به على الحد الأصغر الموجود في الصغرى، ونقول شارب الخمر فاسق فشارب الخمر، نريد أن نثبت على هذا الجزئي، نريد أن نثبت له حكم من قاعدة كلية، وكل فاسق ترد شهادته، هاي فاسق كل فاسق قضية كلية، هذا الحكم الكلي انثبت إلى ذلك الجزئي شارب الخمر ترد شهادته. أما الاستقراء فهو على العكس تماما من القياس، الانتقال من جزئي إلى كلي، أو بتعبير آخر يعبر عنه بهذا التعبير بأنه انتقال من جزئيات أو تتبع جزئيات للوصول إلى قاعدة كلية. مثلا سيد مثلا هذا الحديث يصبح على التجربة، أنا شكرا يتمثل حديث إيران، حديث أمريكا، حديث اليابان، حديث الصين، حديث أفريقيا، حديث أمريكا الجنوبية، كذا حديث أستراليا، نشوف بأن كل الحديث يتمدد بالحرارة، لأن اتبعنا هذا الجديد وجدنا يتمدد بالحرارة، اتبعنا هذا الجديد وجدنا يتمدد بالحرارة، وهكذا وجدنا أن كل جزئي يتمدد بالحرارة من جزئيات الحديد، استنتجنا قاعدة كلية بالتالي هي أن كل حديد يتمدد بالحرارة. هذا الاستقراء ألف وسين تاء إذا مرت في اللغة العربية تعني طلبتنا، كنا على دور ألف وسين تاء في الكلمة طلب تدل على طلب، استعمار طلب استعنية، استثمار طلب الثمر مثلا، استقراء طلب التفري والتتبع، الغلب على التفري، استقراء طلب التفري طلب التتبع، تتبع هذه الجزئيات الوصول إلى قاعدة كلية. إذا القواعد الكلية مبنية على أساس ماذا؟ القواعد الكلية مبنية على أساس الاستقرار، أساس الاستقرار، كل قاعدة كلية مبنية على أساس الاستقرار. نرجع نقول القياس هو عبارة عن انتقال من الكل إلى الجزئي، يعني انتقال حكم من القاعدة الكلية إلى الجزئي، ثبت حكم إلى هذا الجزئي. إذا القاعدة الكلية الموجودة في القياس هناك شنو؟ القاعدة الكلية الموجودة في القياس أساسها استقرار بعض. ليس دائما قاعدة كلية هناك حكم عليها. شنو تطلع قاعدة كلية؟ ضمن الأحشاء، ضمن قاعدة كلية لا أن ترتفع لجزئياتها. لذلك تقول هذه قاعدة كلية، تقول هكذا، تقول هذا الكلام قاعدة كلية. شو يجري يقترب في كل جزئياته، هذا كلية هذا معنى بعض يقترب في كل جزئياته كلها لا تزم من الاستقراء قاعدة كلية لا بد من جزئيات، لا بد من كلها جزئيات كانوا معنيها، يعني يسنع لك الشارع حكم الشارع الكلي وما ليس جزئيات الخارج. إذا لأن الشارع عنده جزئيات موارد، يعني عنده علم الجزئيات، مش استقرار، قائم على هذه الجزئيات هذه. لا تجي لا تجي الجزئيات، لا تجي الجزئيات. لا تجي من جزئيات، لما يصير كلام المولى نبو على هذا الأساس، لأن موجود عندنا الخبر، وعندنا كذا وعندنا كذا ويعددهم الشارع عن طريق العلم لا يعددون عن طريق كل انت اللي تستقرا. لا هو يقول لك هذا الجزء يذكر وهذا الجزء يذكر وهذا الجزء يذكر. القاعده كلهم هناك كل وانا عندي مذكر حرام كل مذكر حرام ويجيب الشارع. ايه الامام ده الخمر حرام لانه مذكر. هناك منصوص العله معنا هناك منصوص العله عندنا لانه مذكر. فاذا كان مذكر حرام عندنا مو اللي قاعد هو يتبع الجزئيات ما اقدر يعني الله ما يقدر يخلي حكم اللي يتبع حكم الجزئيات الجزئيات. طب الله لانه يعلم بكل شيء بيحط قاعده اللي يحمل اي بس قاعده على اساس الجزئيات بعد وما يصير الكلام من وين ما بيكون اللي يصدر الحكم كلي ما هو كذا كلام مره يعني انت الحكم بانه الله بالنبي يعني تصدر حكم حكم على شنو؟ كل قاعدة كليات قاعدة كلية يعني شنو؟ يعني قاعدة كلية يعني لها جزئيات التي تنطبق عليها فلا بد أن يكون الجزئيات معلومة يعني بحيث القاعدة كلية تنطبق عليها وين مش قاعدة كلية على جزئيات لا يكون بعد مو الكلية الجزئيات أول نكتبها موجودة بعد ما تقول لي على اساس لا لا ممكن ودي قولي لي ليه معنى استقراء نمط الحكم الكلي من جزئيات شلون يستنتج لك حكم كلي من جزئيات لأن يجب تعلم في السماء الآن والإحكام الشرعي لا بد أن يستنبط من جزئيات موجودة. شلون يستنبط أن تعطي هذا الحكم كله من جزئيات موجودة؟ شلون يقول لنا كل مذكر حرام بقاعدة كلية المذكر حرام؟ الله سبحانه وتعالى خلي في القاعدة ما عندنا قاعدة كلية من جزئيات ما يوجد وإن ليس الكلام المولى بأبو الكلام على هذا الكلام يعني تصدر حكم كل يوم ولا يجزئيات هذا لا يلف ال لا يلف بقى نسلم من كلام النبي هذا من جيل ناقش فيه فلا يقول هذا كلام جار غير هذا لا ما قد يشوف لأجل مجهود على الكلام النبي كلام النبي يعني غير عاقل غير حكيم نعم وبعد شنو بعد هي متوقع توجد يعني لعلمه بها فإذا الجزئيات موجودة لكن نمسي وجود جزئيات هذا نصلي على عدم جزئيات جزئيات موجودة يعني في علم الله موجودة سواء كان مقدر أو كان موجودة بعد موجودة لا موجودة في علم الله في علم الله هو الذي يعني صدر الحكم الكلي إذا ما موجود العمل يكون مقبلا ولا هو إذا ما موجود انتهى مثل هذا المسكين عنه الحكم لأنه نقول هذا الحكم الكلي فهو من جزئيات جزئيات موجودة في علم موجودة سامة وهو أعلم منه يا أعلم منه يعني أعلم منه أنه ولد عن جزئيات على كل حال سنقول بأن الاستقراءات يقابل القياس من حيث أن ذاك استنباط حكم الجزئيات من الكل وهذا استنباط حكم الكل من الجزئيات من الجزئيات. أقسام الاستقراء للاستقراء قسم قسم عبر العنة بالاستقراء قسم وقسم عبر العنة بالاستقراء الناقض. الاستقراء التام هو أن تتتبع وتتصفح كل جزئيات ماذا؟ هذا الحالة الدنيا جزئي جزئي كذا على الحلاف الدنيا لا يستطيع العم جينا إن شاء الله هذه شبه مستعفية وتحلق الاستقراء التام هو تفتح وتتبع الجزئيات تتبع الجزئيات من الجزئيات كل جزئية بنسل إلى قاعدة كلية وطبيعي هذا الاستقراء التام إلى واقع تتبعنا كل جزئي جزئي من جزئياته التي تشكل يقينية أظن بطبيعة الحال تكون النتيجة يقينية وليس يقينية في مقابل الاستقراء التام الاستقراء الاستقراء المنقص ليس تتبع وتتصنع كل جزئيات وإنما بعض الجزئيات بعض الجزئيات من وصول الى حكم كلي بعض الجزئيات طريقا هو الاستقراء الناقص الاستقراء الناقص يفيد ماذا يفيد الظن هذا الكلام يتحدد اذا تذكر الناس لما انحرفنا القياس قول المؤلف قضايا يقتضي لذاته او يلزمه بل قوله يلزمه يريد ترجيان هذا الاستقراء والتنزيل لأن نتائج الاستقراء والتنزيل نتائج ظنية ظنية يعني شو يعني تخرى يعني تخرى أنت قاعدة اللي تخرى لأن الحكم على بعض المواهب أو بعض الجزئيات تتبع بعض الجزئيات والوصول إلى قاعدة كلية لكنها غير يقينية وإنما ظنية كما رأوا في المثال الذي يذكرونه دائما في قضية أنهم تابعوا مثلا أكثر من جزئي تابعوا مثلا الغنم أجلكم الله فوجدوا أن فكه الأعلى يتحرك عند الآن تابعوا حيوان آخر فوجدوا أن فكه الأعلى يتحرك 10-20-100 حيوان وجدوا أنه عند الطعام فكما فكه الأسفل يتحرك عند الآكل في حالة أكل الطعام فكه الأسفل هو الذي يتحرك ثالثا هو استقراء استقراء ناقص انه مو كل حيوان مو كل حيوان تتبعه وانما بعض الحيوانات ثم الاستقراء ناقص الذي لا يبقى لا نتيجه ثمانيه ليست يقينيه عليه ويعتمد على الوقت لا يعتمد على الوقت ولذلك قالوا بانه بعد ذلك تتبعوا فوجدوا ان التمساح عند الاكل يحرك فكه الاعلى يقول بعد كل شيء مقرورة بعد منذورة فاعلة الكلية على هذا الأساس تقول بأن الاستقراء السام نتائجه يقينية والاستقراء الناقص نتائجه ظنية لأنه يمكن أنه في زمن ما في وقت ما أن تكون جزئية من الجزئيات التي تخرم هذه القاعدة الكلية هناك شبهة مستحضرة في نتيجة هذا الكلام دائما على أساس الاستقراء الناقص على اعداد الاستقراء الناقص نحن قلنا الاستقراء الناقص نتائج دائما نتائج نتائج ظنية ليست يقينية والاستقراء التام متعثر ويمكن كل جزئيات الاشياء مثل الان المثال الذي يذكره الشيخ في قوله كل مؤمن مسلم استقرينا احنا كل مؤمن مسلم وما يمكن ذلك مع ذلك الزمان الذي يحكم عن الاسلام ما فاذا افراد الاستقراء التام أو الاستقراء التام متعثر تتبع الاستقراء لا ذلك إذا كانت أفرادك مخصوص الاستقراء من نوع آخر لا تقول الاستقراء تام لكن متعثر إلا أن يكون أفراد مخصوص يمكن تحديد إذا أكثر الاستقراءات استقراءات أكثر الاستقراءات استقراءات وإحنا دلنا لأن القياسات المتقدمة القياسات المتقدمة قياس التاريخ نتيجة القياسات المتقدمة يستنبط حكم جزئي من قاعدة كلية القاعدة الكلية. هذه القاعدة الكلية بالتلاوة. واحنا قلنا بعد بالإضافة إلى هذا أن الإنسان كون مؤلف من قوارب يلزمه لذاته، يلزمه إذا تذكروا يعني إذا افترضت الكلمة المرجلات لازم منه أن تكون النتيجة صادقة يقينية، وهذا الكلام يعني نتائج القياس دائما يقينية. انظر إحدى مقدمتي القياس هي الكلية، قائمة على أساس الاستقراء وطبيع الاستقراء التام متعثر تحصيله، وإن حصل فهو قليل نادر، بيكون الاستقراء الناقص هو جامع. فتكون القواعد الكلية للقياس قائمة على أساس استقراء ناقص. قلنا بأن الاستقراء الناقص نتائجه دائما نتائجه ظنية غير يقينية، بالتالي القاعدة الكلية التي وصلت من الاستقراء الناقص الواقع بالقياس ناقص ستكون ظنية. وإذا كانت إحدى مقدمات القياس ظنية راح تكون النتيجة التي تعطى في القياس نتائج غير يقينية، نتائج غير يقينية. هذه شبهة الإشكال، ليست الإشكال وإنما شبهة كما يعبر عنها الشيخ المذكر شبهة تعطية. حل هذه الشبهة، لحل هذه الشبهة علينا أن نتعرف على أنحاء الاستقراء، لأن الاستقراء معنى له وإنما الاستقراء له عدة أنحاء. أول أنحاء الاستقراء، أول أنحاء الاستقراء هو الاستقراء المبني على أساس المشاهدة المحضة، على هذا المستوى كأذان، بل بنى قدماء المناطق الاستقراء على هذا. الاستقراء مبني على أساس محض المشاهدة وكذا، أن نتبع نشاهد حالة معينة ثم نشاهد حالة معينة تشبهه، ثم نشاهد حالة معينة تشبهه، ثم نشاهد إن صارت كل الكلية الجزئيات صارت الكلية حالة معينة، وإن صارت لا مو كل الجزئيات ما راح تنتج لنا قاعدة قانونية. هذا الاستقراء مبني على رقم مشاهدة. هذا مثال، مثال شنو؟ مثال الحيوان نتكلم عنه. الحيوانات شاهدنا هذا الحيوان فكه الأسفل يتحرك عند العقل، وهذا الحيوان فكه الأسفل يتحرك عند العقل، وهذا الحيوان فكه الأسفل يتحرك عند العقل. فاستقرأنا تبعنا هذا الجزئي وهذا الجزئي وهذا الجزئي، واستنتجنا حكما كليا أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند العقل. لكن هذه الكلية كما قلنا لكم هذا الاستنباط قابل للناس، لأن الحكم هي ما يكون حكم قطعي. ونقض بهذا لما وجدوا التمساح واحد وجدوا أن قطعه الأعلى هو الذي يتحرك عند قطعه. هذا الاستقراء بطبيعة الحال ما يعطي لنا نتائج تجين. إذا كان الاستقراء مبني على أساس مشاهدة المحضة ما راح يحمل لنا نتائج يقينية، وإنما النتائج اللي يحمل لنا نتائج ظنية احتمالية قابلة. إنه الثاني من أنحاء الاستقراء مبني على المشاهدة، لكن مو على المشاهدة فقط، مو على المشاهدة فقط، وإنما بالإضافة إلى المشاهدة مبني على أساس التحليل. يعني تنحر شيء تشاهده وتسأل عن علته، ودائما العلة لا تفارق المعلوم، لا يفارق العلة، متى ما وجدت العلة وجد المعلوم. إذا استقرينا جزئي وبحثنا عنه، ثم بحثنا عن الجزء الآخر مع هذه العلة، الجزء الآخر مع هذه العلة، فمتى ما وجد العلة وجد معلوم، بالتالي يكون عندنا الأساس قائم على أساس ماذا؟ الأساس قائم على أساس علة مشاهدة وعلة. مثلا نشوف الماء اللي ينحدر من القاع على الجبل إلى أسفل، نقول شنو علة انحدار الماء من أعلى إلى أسفل؟ ونقول العلة شنو مثلا؟ جاذبية، جاذبية الأرض، قوة جاذبية الأرض طيب الماء إلى أسفل، هي العلة لذلك. طيب بعد ذلك نقول نجري قاعدة كل أو جزء آخر ونشوفها كذا جزء آخر. ما نتبع كل الناس أقول مستحيل كتب كل الناس وراح يجب ما يتحدث ما يتقدم حواتك ما مو كل الماء إلا الآن بالفعل قاعد الحجر لا على إلى أسفل الأحضر تجيب. فنحن نكون عندنا مشاهدة وعندنا تعليل للمشاهدة تجيب. فنمسك قاعدة كلية كل ما علم ينحدر من أعلى إلى والعلم ما هذا استخراء ترى استخراء تام لكل افراد المستقرا اتولم يحصل يمكن واحد من ملايين الملايين لكننا نقول قاعدة كلية يقينية ليست قابلة سجين وهو استقراء فنقول له ليس قابلا للنظر ليه؟ لأنه قام كما قلنا على أساس التعليم يعني انكشف إلينا أن هذا قائم على أساس ماذا؟ قائم على أساس العلة على أساس العلة. وإذا كان الحكم دائر مدار العلة إذا كان الحكم دائر مدار العلة لا يتخلف من العمرات حكم العكس من المرات يعني الحكم دائر دائم هذه العلة متى ما وجدت الحكم ثابت متى ما وجدت الحكم ثابت إليه فلا يتخلف فلا يتخلف تجيب مثل هذا النوع من الاستقراء قلنا شنو استقراء يقيني استقراء والعلم قائم على هذا الأساس كما يقولون العلم أكثر الأمور العلمية قائم على هذا النوع من الاستقراء الأولى على أساس الملاحظة والتعليم الملاحظة والتعليم لذلك نقول قواعد العلم قواعد العلمية التدريبية أمور يقينية أكثر ها نتيجة أنها قائمة على أساس التعليم لأنها قائمة على أساس التعليم. وهناك نحو آخر من أنواع الاستقراء أيضا اللي عبر المؤنث المبني استقراء أن يكون الاستقراء مبني على بديهة العاقل الكل على الواحد نصف الاثنين مثلا شنو الجزء اكبر من كبر الصوره الكل اكبر من الجزء احنا استبعنا على كل كل يمكن تبقى واحد ما استقرنا كل الجزئيات ولكن لانها كما قلنا قاعده بديهيه لا يمكن ان يتطرق اليها بل احنا نقول هالشكل نقول اللي شفنا القضايا البديهيه نقول لك شنو انت مو عاقل اصلا انت مو عاقل اصلا عندما يصير تفكرون تصور جزء هذا اتركها كافه تصوره ولا نحتاج الى استقراء كل الجزئيات هذا لا من الاستقراء ايضا الاستقراء مبني على اهداف القضيه البديهيه وحكم يعني حكم فعلي لا ينفذ له الشك من اي نحو قضية عقل بديهية عقلية بل نقول اللي ما يناقش مثل هذه القضية نقول له انت ما عندك عقل حتى تناقش فيه الجهل البديهية. النحو الرابع من انحاء الاستقراء وهو ان يبنى الاستقراء على اساس المماثلة الكاملة يعني هذا مثل هذا من ناحية نوعية من ناحية تركيبية من ناحية تكوينية هذا مثل هذا إذا صار هذا مثل هذا فنعد الحكم من هذا إلى هذا مثل في الناحية التكوينية مو جهة شباب مثل ما راح فينا في التنبيه يعني نقول مثلا هذه التمرة هذه تمرة وهذه تمرة وهذه التمرة تشابهها وتماثلها في التكوين والنوعية نثبت لها هذا الحلوة إذا نثبت لها هذا الحلوة يعني لذيذة بالتالي التمر اللي مثل هذا الماء أنظر هذا ما نقول تمر الأفلاك وهذا ما في البحرين تمر الأفلاك ما أدري واحد من الأفلاك ما أعرف في البحرين الأفلاك تمر الأفلاك هذا الأفلاك كمية لا أكلنا أكلنا منه جزء بسيط لكن نعطي حكم كلي بل تمر الأفلاك فهو لذيذ وأفضل هذا الحكم الكلي مبني على آياته تقرير كل جزء جديد ويا كنت مطلق فأنا موجود على نحن مثلا هاي بعض ما رمضينا أو تورقات مجرين ما كنت أكل أحد كلا لكن للمماثلة التكوينية بين الشيئين بين الجزئيين أعطينا الحكم الكلي على كل هذه الجزئيات وهنا ماذا كيف ما على هذا الأساس بنحل الشبهة بعد نقول اللي القياس اللي تكون كلية مبنية على أساس الاستقراء المبني على أساس المشاهدة المحضة هو الذي لا تكون نتائجه يقين وليس كل الاستقراء من هذا القبيل تارة يكون على نحو المشاهدة مع التعليم تارة يكون القياس على أساس المبنية تارة يكون القياس على أساس المماثلة ومن ذلك تكون سياسة في جزءها نتائج يقينية انت اسألك شو انت رفت عندك بالعقل ما تثبت عندك بالعقل شديد يعني انت في محض نقول ما ربك على الاساس تأثن فريه اسقامك على اساس الحس انت استلحت هذه الاشياء فاصبحت عندك بديهية اصبحت فيك الاستقلالات الفراهيم قائمة على اساس الضروريات البديهية لكن البديهيات قائمة على تفسير وانا يمكن نظرية العربة ومن معرفة نظرية الانتزاع القائمة هاي معنى هذا الأساس عندنا أول حس أول حس بها حس حس من على الأبيع حس بأن هذا أقوى ورال حتى نستطيع عندنا قضية كل أكوان بعد حفظانة وبالبداية هذه يعني بريمية بريمية قال على هذا الأساس يتعلم على حفظانة بريمية انتهت صار عندك نار نار وش اسمه ما من سعيد حس بعدم الشيء كل سنة عدم تسعى إذا عدم حسش لا تلاحظ بعقلك لا تصور عدم تصور عدم أنت تحس بعدم النقيض بعدم اجتماعي هنا وتحس لا بشيء متعلق عدم حس عدم الحس لهذه الأشياء تحس لما تحس وانت تحس بأن الله والله لا يسمعون من وين جاي انت حسيت هذا الشيء تحس بأن شو حصل بتاع في الأمور الدنيا يعني انت ولدت ما أريد بذلك لا ما شو مثل من ارتفاع العقل مشاهدة هو غير اجتماعي عشان هذا هذا اللي اريد انا نعم اقول لك مو بدعه تسوي لك عده جزئيه انا اقول لك ليس تعتمد عده جزئيه عده جزئيه لا تتكرر مش كل هذا هو تتكرر من جزئيه يكفي من جزئيه من غيرها خلص معنى هي لا اقصد الكلام أن الاستقرار هو تتبع الجزئيات الأخيرة قاعدة الكلية وينقسم إلى قسمين كاملة، قسم هو تتبع كل الجزئيات والناقص هو يأتي من الجزئية اليقينية والناقص تتبع بعض الجزئيات ليس كل الجزئيات، ووصلنا إلى نتيجة كما قلنا ظنية. ثم اعترضت شبه التغطية بأن القياس والاستنباط حكم جزئي من قواعد الكلية، هذا القواعد الكلية قائمة على أساس الاستقراء، وأن الاستقراء الثاني لا يتحصل وإنما يتحصل الاستقراء الناقص، وما دام الاستقراء الناقص يوصلنا إلى نتائج ظنية، فإذا القياس الثاني وصلنا إلى نتائج غير يقينية. قلنا رد هذا أو حل هذه الشبهة المستعصية على بيان أنحاء الاستقراء الأربعة، استقراء تارة يتم على أساس المشاعر المحضة، وقلنا هذا هو الذي ينتج نتائج الظنية، واستقراء تارة يكون على أساس المشاهدة والتعليم، وتارة الاستقراء على أساس القضية البديهية، وتارة على نحو ماذا؟ المشابهة، المشابهة بين الجزئين. ثانيا الاستقراء تعريفه، عرفنا او عرفنا الاستقراء فيما سبق بانه هو ان يدرس او يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط ان كل حيوان محرك يفكر الاكثر عند الموت تبع هذه الجزئيات والمقاعد، والاستقراء هو الاساس لجميع احكامنا الكليه وقواعدنا العامه، لان تحصيل القاعده العامه والحكم الكلي لا يكون الا بعد فتح بحث الجزئيات واستقرائها، فعندما حصل التقرير واذا وجدناها مستحيله بالحكم نلحظ منها القاعده او الحكم الكلي. فحقيقة الاستقراء هو الاستدلال الخاص على العام يعني بالجزئي على الكلي، وعكسه القياس من الكلي الى الجزئي، وهو الاستدلال بالعام على الخاص، لان القياس لا بد ان يحتمل على مقدمة كلية الغرض منها تشريح حكمها العام على موضوع النتيجة كان اي حد الاطراف والصام. والاستقراء على قسمين تام وناقص، لأنه إما أن يتصفح فيها أحوال الجزئيات بأسرها إما أن يتصفح فيها أحوال الجزئيات بأسرها أو وقتها، والأول يعني يتصفح الجزئيات بأسرها التام عبر هذا الاستقراء التام، وهو يفيد اليقين، وقيل بأنه يرجع إلى القياس المقسم المستعمل في البراهين، قياس المقسم المستعمل في البراهين، وهذا اللي ما معنا جانب القضية المنفصلة الحقيقية، يا إما هذا أو هذا، يا ترجع جزئي جزئي حتى نقول الشيء إما أن يكون كذا أو كذا، وإذا كان كذا إما أن يكون كذا أو كذا، مقسم وهو يفيد كقولنا كل شكل إما كروي وإما مضلع، التمثيل للقياس المقسم، وكل كروي متناهن وكل مضلع متناهن وكل متناهن وهكذا، فينتج كل شكل متناهن، هذه تسمى القياس المقسم، يعني القضية مدخلة وقضايا عملية. والثاني الاستقراء الناقص، وهو أن لا يفحص المستقري إلا بعض الجزئيات كمثال الحيوان من أنه يحرك فكه الأسفل عند الموت لحفظ الاستقراء لأكثر أنواع، أكثر الأنواع ممكن الأنواع استقرأناها، وقالوا إنه لا يفيد إلا الظن لجواز أن يكون أحد جزئياته ليس له هذا الحكم، كما قيل إن التمساح يحرك فكه الأعلى عند الموت. شبهة المطعم، إن القياس الذي هو الحمدة في الأدلة على المقالب الفلسفية وهو المفيد اليقيني لما كان يعتمد على مقدمة الكلية على كل حال وما تقدم كلامها، فإن الأساس فيه لا محالة والاستقراء، إنما اعتمد على مقالب الكلية وقاعدة الكلية على الاستقراء سيكون الأساس فعلا، لما قدمنا أن كل قاعدة الكلية لا تحصل لنا إلا بطريقة فحص جزئياتها. ولا شك أن أكثر القواعد العامة غير متناهية الأطراف، فلا يمكن تحصيل الاستقراء التام فيها، فيلزم على ذلك أن تكون أكثر قواعد التي نعتمد عليها لتحسين الأقيسة غنية، لأن استقرأتها موقف استقرأناها خاطئ والتي تكون غنية تكون قاعدة كلية معتمدة بشيان قاعدة غنية. فيلزم أن تكون أكثر أقيستنا غنية وأكثر أدلتنا غير برهانية في جميع الحلول والفنون، وهذا ما لا يتوهمه أحد. هل يمكن أن ندعي أن الاستقراء الناس تفيد العلم اليقيني؟ فنخالف جميع المنطقيين الأقلين هذا الحصر أكثر. وربما تكون هذه طبعا الاستقراء المنطقيين الأقلين لا الأكثرين ليسوا، لأن الأحدثين من المناطق إيه قالوا بأن الاستقراء له أنحاء ثلاثة أخرى غير ذلك النحو الذي تبناه العلماء وهو فقط المشاهدة. وربما تكون هذه الدعوة قريبة إلى القبول، وهو أن الاستقراء ناقص في العلم اليقين، إذ تجد أن نتيقن بأمور عامة ولم يحصل لنا استقراء جميع أفرادها، فحكمنا قطعا بأن الكل أعظم من الجزء. ما استحالة استقراء جميع ما هو كله ما هو جزء، وكحكمنا بأن الاثنين نصف الأربعة، فاستحالة استقراء كل اثنين وكل أربعة، وكحكمنا بأن كل نار أن كل نار محرقة، وأن كل إنسان يموت، فاستحالة استقراء جميع أفراد النار والإنسان، وهكذا ما لا يقصى من القواعد البديهية قبل أن حل الشبه. فنقول في حل الشبه أن الاستقراء على أنها أولا أن يبنى الاستقراء على صرف المشاهدة فقط، مشاهدة فإذا شاهد بعض الجزئيات أو أكثرها أن لا وصفا واحدا يستنبط أن هذا الوصف يثبت لجميع الجزئيات، كمثال استقراء بعض الحيوانات أنها تحرك قطعا الأجسام عند المرء، ولكن هذا الاستنباط كما قلنا قابل للناس، لا يكون حكم قطعي، فلا يكون الحكم فيه قطعيا. وعلى هذا النحو اختصر نظر المنطقيين القدماء ببحثين، ولذلك المنطقيين القدماء قالوا بأن الاستقراء لا يفيد اليقين، يقصدون هذا الاستقرار، بعد البقية ما كان عندهم. بل هل يبنى الاستقرار مع ذلك يعني مع المشاهدة على التعليل أيضا، لأن يرحة المشاهد لبعض الجزئيات على العلة، شو بعض الجزئية جديد؟ شنو عندك أنا جديد؟ شنو عندك أنا جديد؟ في وجود الوقت فيعرف أن الوصف إنما تمت لتلك الجزئيات المشاهدة لعلة الأوقاتية الموجودة في نوعها، فلا يوجد عند العقل أن العلة لا يتخلف عنها معلول أبدا، فالحكم ما أرسلنا معلول إلا لوجود علة. فيجزم المشاهد المستقر حينئذ جزما قاطعا بثبوت الوصف لجميع جزئيات ذلك النوع وإلا المشاهدة، فقط يكفي أن العلة في ذلك فما تناسبت العلة أو ما تناسبت المعلول ثبت المعلة ثبت الوصف له في التعليم. كما إذا فهم الباحث أن بعض العقاقير يؤثر الإسهاب مثل أمهات المستقيم هي يعلمون أن ما له الوصف الجهال لا يبين تواصلين تواصلين مثل أمهات المستقيم لا تعلم تواصلين ليه؟ لا استقروا كل الجزئيات وكل الطوافة في الدنيا لا استقروا، لكن استقروا هذا الجزئية هذا الجزئية وجه. شنو العلة فيه؟ العلة فيه مثلا كذا لا يأكل فلا يمكن لا تأكل الطوافة. كما هي أثناء الزاحدة لبعض العقناطين يؤثر الإسهام، فزاحدة عن علة هذا التأثير وحلل ذلك الشيء يا عناطر تعرف تأثير هذا الجسم الإسهام في الأحوال الاحتيالية، لأنه يخطم المصطفى أن هذا الشيء يخطي على الأثر مع حماية التناقض دائما يؤثر في الإسهام على الأطفال. وجميع الاكتشافات العلمية وكثير من أحكامنا على الأمور التي نشاهدها من هذا النور أساس العلة، وليست هذه الأحكام قابلة للنقص، لذلك تكون قطعية. كحكمنا بأن الماء خير من المكان العالي، فإننا لا نشك فيه مع أننا لم نشاهد من جزئياته إلا أقل القليل، وما ذلك إلا لأننا عرفنا أشكر في هذا الانحناف لأن قوة الجاذبية، ولأننا نعرف قوة الجاذبية فبالتالي أصابه. نعم إذا انكشف للباحث خطأ ما حسبه أنه علة، أنه علة وأن الوقت علة أخرى، فلا بد أن يتغير حكمه علة لأنه بنى على علة غير العلة التي هي ضادة. ثالثا أن يبنى الاستقراء على مدينة عقلية، بحكمها بأن الكل أعضاء من الجزء، فإن تطور الكل تطور الجزء تطور معنى أعضاء هو ماذا كافٍ لهذا الفرق. وليس هذا من حديث الاستقراء لأنه لا يتوقف على المشاهدة، لأن القول الموضوع والمحن الكافر من حق وأن المشاهد جزئيا واحدا مرة. لكن هذا يقول لكم مبني على تسمع مسلم ما لم تكن هناك حصصا لا يقع هذا الكلام. شلون الآن كل واحد صور هكذا؟ نعم الآن بعد ثبوتها شديدة، بعد ثبوتها بعد أن تكون ثابتة وإلا نفسها دائما طلعا الكلية أنا مكتاب وكتاب لكن قائمة ما يثبوت الكلية شو أنت لكتاب الله إذا لك هيحتاج أروح نسأل ولدي سهر الله ولا نسأل أكبر من الجوز إسرائي الله الله سبعين وجود جبن بالحق لا من بمجرد أن يتطور فور بعد كما يتطور أقول له هذا كتاب يتطور بيانه ما يتطور الكل جبنه ويتطور الجوز الجنة وأعوام جبنه واحد وقع هذا وإذا يتوقع واحد تطور صور أن يبنى على المراهنة الكاملة بين الجزئيات، يعني عندنا جزء جزئي طبعا الفرق كبير بين الجزئيات اللي راح تجينا كما إذا اختبرنا بعض الجزئيات لو عندنا الزمن زائد هناك لا جهة مشابهة من حد نحن نتبرع عنها لأنه لذيذ الطعم مثلا فإلا نحكم حكما قطعيا لأن كل الجزئيات هذا لها هذا الوصف وكما إذا برهنا مثلا على أن مكلفة معينة تساوي زواياها قائمتين فإن رجل الجزء الخاضع بأن كل مجلد فاسد لأن تكوينة هذا المجلد تنافس تكوين ذلك المجلد فيكفي فيه صح جزئي واحد وما ذلك إلا لأن الجزئيات متماثلة وتشابهة في التكوين فوصف واحد منها يقول وصف للجميع بغير فاسد بينهما وبعد هذا البيان بهذه الأقسام الأربعة يتضح أن ليس كل استقراء ناقض ليس كل استقراء ناقض لا يزيد اليقين إلا إذا كان مبنيا على المشاهد يعني استقراء ناقض الذي على المشاهد المجردة هو الذي يفيد لا يزيد اليقين وأما الاستقراءات الناقضة الباقية تزيد اليقين ويسمى القسم الثاني وهو الاستقراء المبني على التعليم المنطق الحديث بطريق الاستنباط أو طريق البحث العلمي يعني مبني على العلة هنا هو أصحاب لا يسعى هذا الكتاب وأستوى الشيطان يأتي في هذا البحث راح مفصل خلاص خليها البحث هو الاستقراء الأي كتير قريب بين المنطق التجريبي والمنطق الاستقراء آخر أقسام الاستدلال وهو التمثيل التمثيل طبيعي هو ان ينتقل الذهن من الحكم على احد الشيئين الى الحكم على شيء اخر يعني عندنا جزئي وعندنا جزئي هذا الجزئي الثالث له الحكم استثبت هذا الحكم الثالث الجزئي الاول استثبت الجزئي الثاني لوجود مشابهه او حاله اشتراك بين مواقع اي بين جزئيين التمثيل هو هذا التمثيل المصنف في علم الاصول بالقياس القياس عند اهل السنه وهو يقول للروايه المرويه في الله صلى الله عليه وسلم عليه يحرق الدين للقياس قياس السنه للقياس من احد مصادر التشريع عندهم القياس قياس العقلي يعني شوف هذا مثل هذا قياس الحكم العقلي وابو حنيفه مؤسس مدرسه القياس كما يقولون هذا القياس اللي هنا في الفقه والأصول عندنا هو المعنى هنا بالتمثيل طبعا الإمامية مو يسمون تمام التمثيل أو تمام القياس وإنما حتى عند القياس موجود العلة شاعد عنده يعني مثل عندنا إذا قال مثلا في الشعر أن الخمر حرام مثلا رواية الخمر حرام لأنه مسلم لما نجيبه للنبي حرام كذلك يوجد سببين وهو الثاء هو الاستقرار بينهما هذا قياس لكن يسمون قياس منصوص العلة لأن علته هو هي الاستقرار منصوص عن طريق النقل مو عقلا مثل اللي هو أقولنا في الله المرأة تعاقل الرجل تعاقل العاقل في الاحتساب تعاقل الرجل إلا تختلف إذا وصلت إلى الثلث رتب لها تاخذ مصدر تاخذ مصدر يعني بقدر وبعدين تاخذ مصدر لكن بحسب او مثلا اذا قطع اصبع واحد قطع اصبعين قطع اصبعين قطع اصبعين قطع اصبعين قطع اصبعين اذا اربعه ما تقطع اربعه لانه ينفع اثنتين اثنتين اثنتين يعني قد بحسب الخيار الفور اربعه باربعه ممكن اربعه اثنتين أربعة بأربعة المفروض يعني بحسب القياس هذا القياس اللي شفناه عند أهل السنة هذا هو نعرض أمر التمثيل في المنطقة التمثيل له أركان معروفة أربعة أركان عندنا أصل وفرع وجامع وحكم الأصل والجزئي أو الفرع لا يحكم كما هو في البداية الخمر الخمر حرام هذا هو الحكم عنه والأصل الذي يثبت الجزئي الأول الذي ثبت له الفرع وعندنا الفرع وهو الجزء الثاني الذي نريد ان نثبت له الحكم وعندنا الجامع وهو الجهه المشابهه والاشتراك بين الجزئيين مثل بين الخمر والنبيذ نقول الاكثار جامع بينهما وعندنا اللي هو الحكم وهو حكم الحرمه الثالث للجزئي الاول الذي نثبته للجزئي الثاني وهو الحرمه القيمه العلميه للتنزيل التمثيل ايضا كالسابق لا يفيد الا الاحتمال بحسب التمثيل ما يفيد الا الاحتمال يعني الان عندما اشاهد مثلا فلان من الناس يشمع فلان من الناس مثلا انا اعرف واحد وجه من الناس عيون فيها شويه احيى كذا سنوات طويله وفيها غريب ودائما يخجل بعيونه كذا وشكله من هذا القبيل هذا مجرم سارع وقاطع طريق وألقى واحد يشبهه بتمام هذه المواصفات هل يمكن لأجل قياس التمثيل أقول بما أنه يشبهه في هذا المواصفات نقول هذا الأصل وهذا الفرع والجامع بينهما وهو الجهات المشابهة فأقول بما أنه شابه أنقل الحكم من هذا إلى هذا وفي بعض المعارك قد يصبر لكن يفيد من يفيد احتمالا أن يكون هذا ماذا سارق وقاطع طريق وطبيعي يقوى الاحتمال اكثر فاكثر كلما قويت جهات الشباب كلما كانت جهات الشباب قويه راح الاحتمال يكون قوي اكثر وايضا كلما علمنا ان الجامع او جهه المشابهه بين الطرفين بين الاصل وبين الفرع الذي راح نثبت له الحكم هو عله تامه لثبوت الحكم عندنا تستمر لثبوت الحكم راح يكون يفيد المهنين التمثيل في شنو؟ يفيد المهنين بعض لأن الحكم دائر مدار علة يعني مثل علة تامة مثل الإسكار علة تامة في ثبوت الحرمة الإسكار علة تامة في ثبوت الحرمة الحرمة من الخمر ها؟ ثبت وثبتت العلة التامة ثبت الحرمة يعني ثبت الإسكار في النبي بالتالي نقول النبي حرام لكن هذا الكلام وش ماشي يشبه الاستقراء المبني على اساس المشاهد والتعليم ونفس التعليم بعد يشبه كالكلام المتقدم خوف وهذا نتيجه حفظ وليكن مثل من هذا الكلام وكلام سليم لكن متى يتحصل عندنا تمثيل الجامع او جهه المشابهه بين الاصل وبين الفرع هي علة تامة لثبوت الحكم نحتاج الى مشقة والى جهد جهيد حتى نبحث عن من اذا توصلنا وتوصلنا الى العلة التامة لثبوت الحكم نجد قياس التمثيل وبالتالي نحصل على نتيجة والعينين احتمالية بعد عينين احتمالية اما في القضايا الشرعية فنستلم الجامع او العلة التامة لتثبيت الحكم عن طريق الشارع اذا الشارع سلمنا علة تامة لتثبيت الحكم علة تامة لتثبيت الحكم نستلمها من الشارع وبالتالي تكون علة منصوصة وبعد التمثيل اللي تكون علة منصوصة عن طريق الشارع نقول هذا ليس من التمثيل ها يجوز استدلال التمثيل وانما نقول هذا من القياس ولذلك احنا نعبر عنه انه شيء قياس منصوص العلة قياس الاستطاعية كالقياسات السابقة صغرى وكبرى ونتيجة صغر أو كبر هنا في جزء كالمثال الذي يذكره مثلا لو أن كما ورد مثلا من الشارع ماء البئر واسع لا يفسده شيء لماذا؟ لأن له ما كان نقول علة تامة موجودة تثبت الحكم بعد شنو تجين؟ فنقول هكذا مفروض نحصل في التنفيذ هكذا ماء البئر واسع لا يفسده الشيء لأن له مادتين فنقول هكذا مثلا ماء الحمام له مادة كيف مثل الحكم؟ أنه واسع لا يفسده الشيء لكن نقول هذا مو قياس تنفيذ هذا قياس صغرى وكبرى ونتيجة نقول هكذا ماء الحمام له مادة وكل ما له مادة واسع لا يفسده شيء ماء الحمام واسع لا يفسده شيء إذا المرجع والتنفير اللي تكون له علة منصوصة تامة تثبت الحكم يعود إلى شنو؟ إلى القياس وعلى هذا الأساس القيمة العلمية للتمثيل ليست له قيمة وإنما قيمته احتمالية كما قلنا إذا كان الجامع علة تامة تثبت الحكم فإن كانت عن طريق الشرع ومن هذا القبيل للنقود رجع إلى القياس وبالتالي ما إلى قيمة علمية أصلًا التنفيذ هذا ثالث أنواع الحجة وهي تنتهي مباحث الباب الخامس والتنفيذ على ما عرفناه سابقًا هو أن ينتقل الذهن من فقن أحد الشيئين إلى الفقن على الآخر من جهة مشتركة بينهما وبعبارة أخرى وإثبات الحكم في جزء وهو العقل في جزء وهو الفهم لثبوته في جزئي آخر وهو العقل مشابه له من شيء عمير والتمثيل هو المسمى في عرف الفقهاء بالقياس الذي يجعله أهل السنة أدلة الأحكام الشرعية والإيمانية يدون حجيته ويعتبرون العمل به بحثا للدين وتضييعا للشريعة على مسيرة الاحتمال كما قلنا مثال إذا ثبت عندنا أن النبي لا يشابه الخمر في تأثير الزكاة على شاربه وقد ثبت عندنا أن حكم الخمر هو الحرمة فأبلنا أن نستنبط عند النبي أيضا حرام أو على الأقل محتمل الحرمة للاشتراك بينهما في جهة أيضا نعم حرمة مش حرمة وفي حديث عندنا محتل مين أركان التمثيل وهي التمثيل أربعة أشهر أولا الأصل وهو الجزئي الأول المعلوم ثبوت الحكم له كالخبر بالنداء الفرع وهو الجزئي الثاني المطلوب الثاني الحكم له الذي بالنداء الجامع وجاز الشبه بين الأصل والفرع الإسلام بالنداء الحكم المعلوم ثبوته في الأصل نوبة للحرمة والمراد إثباته للفهم الفرد في كل مثال فإذا توفرت هذه الأركان العقل التنزيل فلو كان الأصل غير معلوم الحكم وفاقدا للجامع المشهور لا يحصل التنزيل هذا واضح قيمته العلمية شنو القيمة العلمية هل يفيد اليقين يفيد الاحتمال يفيد الظن يفيد الكذا إن التنزيل على بساطة على بساطته من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال إذا المعنى قيمة علمية لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمرين بل في عدة أمور أن يتشابها من جميع الوجوه سيبنا فقط احتمال أنه يكون مجرم فلان الذي يشبه فلان المجرم فإذا رأيت شخصا مشابها لشخص آخر في طوله أو في ملامحه أو في بعض عاداته وكان أحدهما مجرما قطعا فإنه ليس لك أن تحكم على الآخر بأنه مجرم لمجرد المشابهة بينهما في بعض الصفات أو الأفعال نعم إذا قوية وجوه الشبه قوية الاحتمال بعد من فيه ما يفيد إلا أن يكون المتاخذ بل المتاخذ للعلم مع قوة وجوه الشبه كم قوية هنا في محل نعم إذا قوية وجوه الشبه بين الأصل والفرع وكثرة يقوى عندك الاحتمال حتى يقوى من اليقين ويقول الظن والقياسة من هذا الباب يسمى في وجهه يقول هذا ابن فلان ابن فلان ياخذ الاول العرب ياخذ العرب انا ابن فلان ينسب الى فلان لان وجود الشبه قوية بين هذا الابن وبين ذا فإن قد يحكم على شخص صاحب اخلاق فاضلة احنا نسميه شنو مقياس عندنا ها؟ لا مو مخلوق. اسم عند فلان مولى بن بعيد الله اي موجود عند المصطلح الشكل. قلت يا ابن هذا الباب فانها قد نحكم على شخص صاحب اخلاق فاضله او شرير بالغرض ان نراه لاننا كنا قد عرفنا شخص انه والشعر كثيرا من الاخرين. طبعا هذا المسألة الأخرى في الفاضح وشريك ولا يمكن لذلك لا يعني عن الحق لا يمكن أن يكون في حق الباب ولا يحق الباب ولا يمكن أن يمكن أن نعلم أن الجامعة أي الجهات المشابهة قد تكون الجامع بين الأصل والفرع يعني جهات المشابهة بين الفرع إلا تامة لثبوت الحكم الآن وحينئذ نستنبط على نحو اليقين أن فقد الفرع لوجود الحكم التامة لأنه يستحيل تخلف المعلوم عن علة التامة سلسلة من أحد عن الإسراء المبني على أساس التعليل ولكن الشيخ كله إنما هو في إثبات أن الجامع متأمل الحكم هذا ثبت أن الجامع عند تأمل الحكم لأنه يحتاج إلى بعض المقام ليس بالسير عليه حتى يكون طبيعيا والتنبيه من هذا الحياة يلحق بشكل الأوراق المبني على التعليل الذي يسمى إليه سابقا بل هو نفسه واستقرار المبني على التعليل إذا ليس من أسباب تنفيذ هذا إذا في على العلة أما فراسة أما إثبات أن الجامع لأن إثبات أن الجامع هو العلة الدامة لتجوز الحدث بالوسائل الشرعية وليس لنا صحيح أن نفكر بروحنا كما يفكر أبو حنيفة وغيره وإنما الشارع يحدثنا بالعلة المنصوصة فليس لنا طريقة إليه إلا من ناحية الشارع فلذا لو كانت العلة منصوصا عليه عن الشارع يقول لو كانت العلة لأنه لا تنافذ العلة المنصوصة عن العلة الأصلية الإسلام الله فقوله عليه السلام ماء البئر واسع لا يسكنه شيء لأن له مادة فإنه يستنبط أن كل ما عنده مادة الحمار له مادة وكل ما له مادة واسع لا يكون شيء بمقتضى التعريف الحديث المخصوص العلم ينتج ماء الحمام واسع لا يكون شيء وبهذا يخرج حديث التنفيذ باسم القياس القياس الصهار الذي كان محمد الكلامي عنده وبهذا يتم القناع بالإسلام بمقتضى التعريف والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد Thank you.